أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان الدرس الماضي من دروس الثلاثاء في تكملة موضوع الإيمان من شرح العقيدة الطحاوية، وقد طردنا إليه لنستكمل الحديث، واليوم نعود إلى شرح الأسماء الحسنى. إذ اليوم موعدنا كما هو معلوم مع الأسماء الحسنى، مع شرح الأسماء الحسنى. وموعدنا اليوم مع اسمه المشرف المحسن، وقد انتهينا أو لم ننتهي، وإنما اكتفينا بما ذكرنا في دروس الشكور. كان آخر الأسماء اسمه سبحانه وتعالى الشكور، وهذا الاسم الكريم الجديد اسمه المحسن سبحانه وتعالى، وقد ذكره الإمام القرطبي. الصوت مسموع؟ مسموع؟ أيوة أخواننا اللي هم شحتين السيدة القاعدين جنب الحيطان والعواميد سامعين؟ ها؟ سامعين؟ واسمه المحسن، يعني بعد أن ذكرنا الشكور وبحد يقول لنا علاقة الشكور بالمحسن إيه؟ طيب حد كده يكون بيذاكر، حد ذكر طب اسمه، ذكر اسمه الشكور سبحانه وتعالى؟ ستة دروس الشكور، حد ذكر درسا واحدا؟ درسا واحدا؟ جدا. في حد ذكر تاني درس واحد؟ طب مين ذكر درسين بقى؟ كل اللي ورا دول ذكروا ست دروس، مستنيين يعني لما اقول يعني مين اللي ذكر الدروس الستة هيبقوا رافعين ايديهم كلهم، مش كده؟ درس واحد ما حدش ذاكر، مستنيين لما اقول من الذي ذاكر الدروس الست. ما علاقة اسمه الشكور سبحانه وتعالى باسمه المحسن؟ شكر سبب الإحسان، سبب الإحسان شكر أحسن الله عليك. لا لا العكس بقى، إحسان سبب الشكر. الله تعالى قلنا يشكر اليسير من العمل، فلو أحسن المرء باليسير من العمل أعطاه الله تعالى الكثير من الأجر والعظيم الثواب سبحانه وتعالى. يعني كما أشرنا الله تعالى لا يضيع عنده مثقال ذرة، وليس كذلك؟ فإن عملت مثقال ذرة من خير وجدتها يكافئك الله تعالى عليها مثقال ذرة من ثواب. لما هو شكور إذا تعمل مثقال ذرة من خير يكافئها عليك، كما ذكرنا صدقة الدرهم أو غيره. يقع في يد الله قبل أن يقع في يد السائل، ويربيه لأحدكم كما يربي فلوه، يعني كما يربي مهره، وحتى تصل هذه الصدقة إلى 700 ضعف، وحتى تصل إلى جبل أحد وإلى غير ذلك مما ذكر الله تعالى في مضاعفة الحسنات لأهل الإيمان إنهم شكروا الله تعالى على ما أعطاهم جل وعلا من النعم، وعلى ما وهبهم سبحانه وتعالى من جزيل آلائه وأفضاله سبحانه وتعالى. إذا هذه العلاقة التي ينبغي أن نراها، أن الله تعالى كما شكور ويحب لعبده أن يكون شكورا لا أن يكون جاحدا، كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى في نفس الوقت محسن جل وعلا ويحب لعبده أن يتخلق بأثار هذا الاسم المشرف من أسمائه الحسنى، وأن يتعبد الله تعالى به، فتظهر على العبد آثار هذا المعنى من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، أن يكون العبد كذلك محسنا، وهو ما نسميه حظ العبد من اسمه المشرف. ما هو حظك من اسمه الشكور؟ ذكرنا معاني لا حصر لها، مش كده؟ حد فاكر الشكور ده قسمناه إلى بنود ثم ذكرنا الآيات تحت هذه البنود، حد فاكر حاجة؟ حد فاكر؟ أشكركم. مفهومة برضو الربط ما بين الاسمين عم الشيخ، الربط بين الإحسان والشكر، أن المحسن يشكر على إحسانه، هذه واحدة. الثانية أن عظيم شكر الله تعالى يدل على عظيم إحسانه إلى الخلق. هو الشكور كما أشرنا في تعريفه سبحانه وتعالى الذي لا شكور سواه ولا شكور مثله سبحانه وتعالى. إذن فهو في نهاية العظمة من الإحسان للخلق سبحانه وتعالى، ومن الوهب لهم ومن الإعطاء لهم في الأولى والآخرة، كذلك هو سبحانه وتعالى إحسانه عما الناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم وفاسقهم وطائعهم، إحسانه لم يخلو منه أحد. إذا رأيت الكافر وجدت عليه إحسانا عظيما من الله تعالى في ماله وصحته وولده وحياته ورغده في العيش، وإذا نظرت إلى المؤمن كذلك وجدت الله تعالى قد أحسن إليه بما أعطاه من أمور الآخرة من الإيمان والعمل الصالح ومن الاصطفاء والاجتباء للطاعة والذكر وقراءة القرآن والصلاة والإقبال على الله تعالى ومحبته ومعرفته والأنس به والشوق إلى لقائه والطمأنينة بذكره، وأعطاه كذلك اجتباه أن يقف بين يديه وأن يتلو آياته وأن يتدبرها، ثم أحسن إليه بنعم لا تعد ولا تحصى من الصحة والفراغ والقوة والبصر والسمع والفؤاد، وقد ذكرنا أمثال ذلك في اسم الشكور سبحانه وتعالى، إن السمع والبصر والفؤاد لما قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ماشي. طيب نذكر ما أشار إليه الإمام القرطبي في اسمه المحسن، ثم نعود إلى المنهج الذي نسير عليه في مطالعة آيات الله البينات سبحانه وتعالى التي ورد فيها هذا الاسم المعظم ومشتقاته، ثم نربط بين هذه الآيات لتتضح هذه الصورة التي ذكرها القرآن الكريم عن الرب سبحانه وتعالى وعن إحسانه جل وعلا. واضح؟ طيب متى يذاكر الناس هذه الأمور؟ يعني عشان بس يبقى الواحد عنده يعني أي دافع يعني أن يستكمل شرح الأسماء الحسنى، مين اللي ناوي يذاكر؟ ها؟ دول اللي ناويين. طب والباقي؟ ها؟ ناويين برضك؟ المعنى اللغوي الحسن نقيض القبح، وقد ذكرنا أكثر من مرة عندما نتكلم عن هذه المعاني اللغوية لهذه الأسماء الحسنى الجميلة، فإن هذه المعاني في اللغة يوجد بينها وبين معاني أسمائه سبحانه وتعالى يوجد ترابط بينها في الغالب لا شك، لأن اللغة هي التي يعبر بها عن هذه المعاني. إذا قلنا الحسن ضد القبح يبقى الله تبارك وتعالى في نهاية الحسن، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الله جل وعلا لا يتصف بأي صفة، يتنزه سبحانه وتعالى عن أي شيء فيه مساس بجنابه العالي سبحانه وتعالى من معنى التنقص أو من معنى النقائص أو عدم الكمال. وهذه المسألة كذلك تكون في حظ المرء المؤمن من اسمه المحسن، إذا كان الله تعالى قد اتصف بنهايات الإحسان في هذا الاسم، وكذلك أن المحسن وأن الحسن ضد القبح، أن الحسن ضد القبح، فمعنى ذلك أن المؤمن ينبغي كذلك أن يتنزه عن كل قبيح، كما أمر الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وكل ذلك قبيح منهي عنه، ينبغي كذلك على المؤمنين حتى يتصفوا بصفات الله تعالى، وحتى تقع عليهم آثار هذه الصفات العليا وتلك الأسماء الحسنى، أن يتنزهوا كذلك عن هذه المعاني القبيحة. لما قلنا إذن الحسن ضد القبح يبقى هذا المعنى لابد أن يكون متحققا، لا يكون المعنى يعني إيه الحسن ضد القبح في اللغة وانتهت، لا، الحسن ضد القبح يعني الله تعالى في أسمائه وأفعاله وصفاته جل وعلا كل ذلك متصف فيه بنهايات الحسن، ولا سبحانه وتعالى هو متنزه كذلك عن أي سبحانه وتعالى عن أي نقص، ولا يلصق به جل وعلا أي شيء يمس أو يفهم منه إلصاق نقيصة أو قبيحة بالله تعالى، حاشا لله جل وعلا. وحظ المؤمن عندما يسمع هذه الأسماء الحسنى أن يكون له منها هذا الجانب العالي من الاتصاف بها، أن يكون كذلك في أعلى درجات الحسن في قوله وفي فعله وفي صفاته، وأن يتنزه ما استطاع عن كل قبيح وكل خسيس وكل نقيصة من هذه النقائص، حتى يكون قد أخذ بحظه من اسم الله تعالى في الإحسان. وفي نفس الوقت علمنا أن المتصف بهذه الصفات الجميلة العليا المتنزه عن هذه النقائص في الخلق هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون أحد أعلى منه درجة في ذلك، صلى الله عليه وسلم كما أشرنا هو سيد ولد آدم ولا فخر، فإذا كان كذلك فإنه في البشر هو أعلى هؤلاء البشر اتصافا بهذه الصفات، لذلك رأينا كلامه ومنطقه وفعله صلى الله عليه وآله وسلم في الدرجة العليا من الإحسان ومن الصدق ومن الأمانة ومن الجهاد ومن البذل وكذلك من العفاف والصلة، وهذا في الأخلاق، وذكرنا أشياء كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم. ماشي كده. طيب، يقال والجمع محاسن، الحسن نقيض القبح والجمع محاسن على غير قياس، ويقال رجل حسن وامرأة حسناء، والجمع الجمع الحسن حسان، وحسنت الشيء تحسينا زينته، وأحسنت إليه وبه، يقال أحسنت إليك وأحسن أو أحسن إليه وأحسن به، وقد وردت الآية في ذلك في قوله وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. روى الأزهري عن أبي الهيثم أنه قال في قوله تعالى في قصة يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، يعني وقد أحسن إلي. وإنما بي كأنها بها فيها اختصاص زائد في الإحسان، أحسنت به كأنه يقول لم يحسن إلى أحد آخر، أحسن إلي كما أحسن إلى غيره، إنما أحسن بي أنا بس، كأنه يقول كأنه خص نفسه بالإحسان من دون غيره، ليدل على هذا الكلام الجميل من يوسف عليه السلام أن الله تعالى بلغ به الدرجة العليا من الإحسان إليه، ليمجد أحسان الله وليصدر هذا الإحسان من الله تعالى بالتعظيم والتشريف والتكريم وهذا الأدب مع الله تبارك وتعالى، أن أي إحسان يأتيك منه وأي فضل أو رزق أو فتح أو غيره يأتيك من الله تعالى إنما يكون كبيرا لا تستصغره، بل كل يسير منه كبير سبحانه وتعالى، وكل قليل منه كبير جل وعلا. لذلك قال موسى عليه السلام، وسنشرحه إن شاء الله تعالى إن شاء الله في منزلة الأدب، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي حاجة تدهاني أنا فقير إليها، إني لما أنزلت إلي من إيه؟ من خير فقير. ماشي. وقوله تعالى وصدق بالحسنى، قيل الحسنى الجنة لورودها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآيات الشريفة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى هنا بالجنة، وفسر الزيادة هنا بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. واضح؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هنا الجنة والزيادة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، وهو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية كما رواه مسلم. وقوله تعالى إن نراك من المحسنين في قصة يوسف تحتمل المعنيين معا، يعني تحتمل الإحسان العام مطلق الإحسان يعني، وتحتمل إحسانا خاصا لما طلبوا أو طلب منه أن يفسر لهم الآية الرؤيا، قالوا إن نراك من المحسنين، يعني من المحسنين في تأويل الرؤيا، يعني كأنه يقول إيه نرى عليك سماء الإحسان في تفسير هذه الأمور، أو نراك من المحسنين، يعني من هؤلاء من أصحاب الدرجات العالية التي قد أفاض الله تعالى عليهم من علمه وبركاته. وقوله عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، يعني وهو متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يسلم وجهه إلى الله، هذا أحد التفسير. قال ثعلب، من أئمة اللغة، قال هو الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ماشي. والمحاسن المواضع الحسنة، قال الراغب الأصبهاني يعني في مفردات القرآن الكريم، والإحسان يقع على وجهين، الإحسان يقع على وجهين، أحدهما الإنعام على الغير الذي قد حضر الخطب زمان في الكلام على البر، ذكرنا الإحسان، إحسان بمعنى الإحسان إلى الناس، يعني بمعنى صلتهم وإيصال المعروف إليهم وإكرامهم وغير ذلك من مواساتهم والإنعام عليهم والتوسعة لهم وغير هذه المعاني. والمعنى الثاني من معاني الإحسان وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، لما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه معاني جميلة لابد أن يفهمها الناس عندما يأخذون حظهم من الاسم المشرف، أن يكون المرء محسنا، يعني أن يكون محسنا مع ربه ومحسنا مع الخلق، ولا يتم الدين إلا بهذين الإحسانين، لا يتم دين المرء إلا بأن يكون كذلك، لأننا نرى عامة المؤمنين اليوم، يعني إن كان في عبادة أو في صلاة أو في ذكر تجده كذلك يعني على شيء حسن نظن به ذلك، فإذا ما جاء المعاملة مع الخلق رأيت الأخلاق السيئة، من الغضب للنفس ومن القطيعة ومن التدابر ومن محبة النفس في المعاملة ومن الكبر ومن رؤية النفس والعجب بها ومن الحقد لو رأى أخاه أحسن منه في شيء أو كذا، وتظهر هذه الأخلاق السيئة التي تنافي أن يكون المرء محسنا فيها. كلمة محسن هذه من الألفاظ الجميلة التي سنريد لها بعض المعاني، أن يكون المرء محسنا في كل شيء، تجوه محسنا كما سيقول هنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الإحسان زائد على العدل، الإحسان زائد على العدل، العدل واجب والإحسان هذا كما يقول ندب وتطوع، الإحسان ندب وتطوع ولكن الإحسان فوق العدل. والله أمرهم أن يكونوا محسنين لا أن يكونوا عادلين، لم يأمره بالعدل فقط وإنما أمره بالإحسان الذي هو فوق العدل. يعني إن أخذت حقك منه قال لا، لا يكون هذا إحسانا، أن تأخذ أقل من حقك وأن تعطي أكثر مما عليك، هو ده الإحسان. والله أمرهم بذلك، تلك صفة الرحمن سبحانه وتعالى، يقبل منهم العمل القليل ويسيبهم الأجر الكثير سبحانه وتعالى، وكذلك يحسن إليهم إن أساءوا، يعني إن أساءوا ما منع عنهم إحسانهم سبحانه وتعالى. الله تعالى هؤلاء العصاة يعني السامع المتكلم كلهم هؤلاء مسيئين، كلهم مسيئون إلى الله تعالى، منع عنهم إحسانه الكفر كذلك منع عنهم إحسانه سبحانه وتعالى. لذلك هذه الصفة تبين كيف يكون المرء مخلصا في معاملته مع إخوانه، أنه يكون معهم على هذا الحسن، فإذا ما بدر منهم أي تقصير في حقه وجدت هذا الخلق بقى السيء، يقول لك ما أنا عملت له، أنا وقفت له، أنا سويت له، أنا كذا، ولما جيت أنا احتاجت ولا جيت طلبت منه وما سألش فيه وما عبرنيش وما عملش وما عملش وما عملش، هذا مناقض للإخلاص، لأنك كان مطلوبا منك أن تكون محسنا في المعاملة ابتداء، تطلب بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. أما أنك تعامله بالإحسان، تطلب أن يقابل إحسانك بإحسان، فإذا قصره في إحسانه أسأت إليه وتنكرت له وأسأت في كلامك عنه، لم يكن ذلك إخلاصا لله تعالى، وهذه درجة عالية كما قلنا فوق العقل، ينبغي أن تكون من مطلوب المرء عندما يتعلم اسم الله تعالى المحسن. هذه الأخلاق كما نذكر، إنما نذكرها ليتعلم الناس كيف يغيرون من هذه الأخلاق السيئة التي هم فيها. وهذه الأخلاق السيئة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو واهدني لأحسن الأخلاق، هي اللي فيها الإحسان بعيد، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت سبحانه وتعالى. ومجاهدة المرء على ذلك هو المطلوب حتى يترقى في هذه المعرفة بالله تعالى. كلما ترقى المرء في التشبه بآثار أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى كلما كان أقرب إلى الله وأحب إلى الله جل وعلا، وكذلك ينتظر فتح الله تعالى وجود الله تعالى وكرم الله تعالى وإحسانه. تراك قد عملت ربك وعملت الناس بالإحسان، ولا تنتظر الإحسان من الله تعالى أو أن الله جل وعلا لا يجازيك ويثيبك سبحانه وتعالى بإحسان أفضل منه، أنت المقصر إذن في حق نفسك عندما لا تتعامل بهذا الإحسان، أنت المقصر في أنك تقلل إحسان الله إليك سبحانه وتعالى، وأنت المقصر في أنك تريد من ربك العظيم من الثواب والعظيم من الفتح والفضل والرزق والجود والكرم وفك ما أنت فيه من كرب ومصائب، تريد ذلك كله من ربك، وتقصر أنت في أن تتخلق بهذا الخلق الذي هو سبب في أن يفتح الله عليك. الحاجات دي تبقى تخليها للآخر بقى، مزجاج عن ايه طيب؟ معيبة لا تصبح، لا غلطان، لا تعرفش ايش بقى تتفلسف على السماء ضرور ما لا تسد. هضربك بعد كده لما تفصل غلط. مزرعة المزجاة يعني مدفوع يدفعها المرء لا يقبلها، ماشي كده. يبقى المرء هو المقصر في حق نفسه. إذا أنت تريد من الله تعالى أن يفتح عليك رزقا وأن يفتح عليك صحة وأن ييسر لك أمورا، وكل ذلك طريقه الإحسان. أنت تحسن الله يحسن إليك، وأنت تحسن الله يزيد إحسانه إليك سبحانه وتعالى. تقصر أنت في الإحسان لنفسك الأمارة بالسوء وتقول لا وكيف هو فعل معي كذا وفعل معي كذا، لا لن أفعل معه ومش حد أحسن من حال ومش عارف هو عمل إيه ويعني هو اللي كذا. هذه الأخلاق التي نسمعها اليوم. طب يا عم سامحه، مش مسامحه، هو اللي بدأ الأول، هو اللي عمل، هو اللي سامح، مش كذا الأخلاق العامة بتاعت إخواننا. يقول له طب سامحه، يقول له لا مش سامحه، والله ما أنا مسامحه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، بل إحسان على وجهين كما قال الرابط، الإنعام على الغير يقال أحسن إلى فلان، والثاني الإحسان في فعله. والإحسان كما أشرنا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعلم المرء حينئذ كيف يكون محسنا في تصرفاته وأقواله وأفعاله في الظاهر والباطن مع الناس ومع الله، ولا يسنيه عن هذا الإحسان ألا يحسن إليه أحد وأن يسيء إليه العكس. يعني إيه؟ كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وقد ذكرنا هذا المعنى من قبل. الله تبارك وتعالى يقول ولا تستوي السيئة ولا تستوي الحسنات ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، أليس كذلك؟ فبسياق الآية كما ذكرنا مرة إيه؟ ها؟ حد فاكر؟ ولا تستوي الحسنات ولا السيئة ادفع بالإيه؟ بالحسنة. ده سياق الآية هو. إنما ربنا سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالدفع بالتي إيه؟ هي أحسن، يعني بأحسن الحسنة لا بالحسنة، يعني الحسنة في مقابل السيئة فادفع بالحسنة، قال لا ادفع بالتي هي أحسن. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يبقى لو أعطاك السيئة على، لذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم لا يكافئ بالسيئة الإيه؟ السيئة، ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أحسن من الحسنة ولا أحسن؟ لا شك بأعلى الحسن، بأعلى الحسنة، بأعلى الحسن، ما هي أحسن بصيغة تفضيل، يعني مش أحسن، يبقى حسن وأحسن، ده حسن وأحسن الاثنين يشتركان في الحسن، لكن أحدهما أعلى في الحسن من الآخر. لما نقول إيه هذا فاضل وهذا أفضل، يبقى الاثنين يشتركان في الإيه؟ في الفضل، ولكن أحدهما أفضل من الآخر. ولما كان أحدهما أفضل من الآخر كان أعلى درجة عند الله سبحانه وتعالى، كان أحدهما أحسن كان أعلى درجة عند الله جل وعلا. وعليه كان الإحسان من إيه؟ من الأبواب التي أجزل الله تعالى لها أعلى المسوبة. الإحسان في العبادة أعلى شيء، والإحسان في المعاملة كذلك. تسمع إلى جزاء الله تعالى للإحسان والمسلمين يقول بقى، ولذلك عظم الله تعالى ثواب المحسنين، قال تعالى وإن الله لمع المحسنين. بأول شيء إيه؟ معية الله له، كده معية دي هذه درجة عالية جدا من درجات الجزاء والثواب عند الله سبحانه وتعالى في الأولى والآخرة. أتذكرون قصة موسى لما قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى؟ معكما هنا المعية معية الإيه؟ التأييد والحفظ، ولا يترتب عليها ذلك، يترتب عليها ذلك. كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. هذه معية التأييد والحفظ والقوة والمدد من الله جل وعلا والمعونة. والآية الثانية إن الله يحب المحسنين. هذا الجزاء الثاني للإحسان وهو محبة الله تعالى للمحسنين، ومحبة الله تعالى هي أعلى جزاء يمكن أن يصيبه المرء في الأولى والآخرة. إذا أحبهم الله تعالى لا يعذبهم، وإذا أحبهم حشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومحبة الله تعالى للعبد لا يعلوها شيء. انتهى. الله تعالى إذا أحبهم كانوا أحبابه، وإذا كانوا أحبابه لا يعذبهم، بل هم أهله وخاصته في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى. وقال تعالى ما على المحسنين من سبيل. وقال تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ماشي. هذه الدنيا حسنة يعني المرء المحسن يظن أنه إذا أحسن في الدنيا يمكن أن يذهب هذا الإحسان ولا يحصل، أو إن حصل يمكن أن يحصل جزاء الإحسان في الآخرة. يعني يحسن في قوله في فعله، يعني في بذله ماله ووقته وجهده لإخوانه أو لدين الله تبارك وتعالى، يظن ذلك فإن الله جل وعلا يجازيه في الدنيا. إن بذل مالا وأحسن فيه الله تعالى يحسن إليه ويعطيه هذا، يكافئه على هذا المال أحسن منه. وإن بذل وقتا وجهدا كافأه بأعظم من ذلك. ونحن نبخل على أنفسنا بهذه الأمور، نبخل أن نبذل مالا أو جهدا أو وقتا، ونضيق بهذا الأمر. يقول لك عم أنا بس هقعد أصرف هنا وهنا وهروح، ومش هيتبقى وقت، وأنا ما عنديش وقت، وأنا هجيب وقت منين، وأنا هجيب جهد منين. كلا، إذا بذل وقتا أو جهدا بورك له في وقته وجهده، وإذا بذل مالا بورك له وأخلف الله تعالى أحسن منه عليه. لا يتخيل أن يبذل لله تعالى شيئا من ذلك وأن يضيع عليه، بل سيرى جزاء ذلك في الأولى قبل الآخرة، فإن الله تعالى يطعمه في الأولى على ما ادخر له في الآخرة. وهذا على خلاف الكافر، فإن الله جل وعلا إذا أحسن الكافر في الدنيا فإن الله يطعمه في الدنيا لا يضيع أجره، لأن الله تعالى لا يظلم أحدا وليس له في الآخرة شيء. أما المحسن من أهل الإيمان فإنه يساب عليه في الدنيا، يطعم به في الدنيا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على ما ادخر له كذلك في الآخرة، وينتظر الجزاء العظيم من الله تعالى كذلك يوم يقوم الناس لرب العالمين. مش كده. وهذا الاسم المشرف الإمام القرطبي كما ذكرنا يقول لم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم، وإنما ورد فعلا كما قال تعالى وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن، ولكنه ورد في السنة المشرفة. فإن قلنا ما الدليل على أن هذا اسم من أسماء الله الحسنى، نقول قد ورد في السنة توقيفا هذا الاسم المشرف، وهذا الاسم ورد في السنة وورد فعله في القرآن الكريم، لم يرد اسما من أسماء الله تعالى في القرآن الكريم توقيفا، وإنما ورد التوقيف به في السنة المشرفة. والحديث الأول هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكمتم فعدلوا، وإذا قلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب الإحسان. فإن الذين يتفرجوا علي لهم اللي بيكتبوا ولهم اللي بيحفظوا، وبالتالي هم اللي بيذكروا يعني، أو هم اللي بيكتبوا ولا بيحفظوا بيروحوا يذكروا، بس ما عرفش بقى بيذكروا إيه، بيذكروا إيه لما بيروحوا، ها؟ بيذكروا إيه؟ نعم الحديث إذا حكمتم فعدلوا، وإذا قلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب الإحسان. الحديث الأول. وورد في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين، أنه قال: إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته. ورد في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين، أنه قال: إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته الحديث الأول سنده حسن، رواه ابن أبي عاصم وغيره. والثاني حديث صحيح، رواه عبد الرزاق في مصنفه وغيره. ماشي كده. نستكمل الكلام؟ ها؟ نستكمل؟ ولا بكفاية كده؟ كفاية؟ طيب، هو الكلام شو؟ كلام القرطبي، نرجع لكلام القرطبي. يقول الإمام القرطبي: المحسن جل جلاله وتقدست أسماؤه، وعلمنا معنى الإحسان، وكذلك علمنا كيف يتصف المرء بهذا الاسم، أو فضله، علمنا فضل الاتصاف بهذا الاسم ومعناه، وعلمنا بعد ذلك ورود هذا الاسم المشرف في السنة من أسماء الله الحسنى. المعنى التالي والكلام بقى كلام القرطبي، نفهم منه هذه القضية. لم يرد في القرآن اسما، وإنما ورد فعلا، قال تعالى: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البر. ومعنى المحسن راجع إلى معنى المفضل وذي الفضل والمنان والوهاب. هذا الكلام من كلام قرطبي. وذكر عن ابن العربي أن هذا الكلام إما محسن ومجمل وغيرها، فلم يرد بها توقيف، وقد أشرنا إلى توقيف ذلك في السنة، وإن كان لم يرد اسما كما أشرنا في القرآن الكريم. ماشي كده. والنعمة ولا خفاء، كلام القرطبي، ولا خفاء بعد هذا الكلام، يعني ولا خفاء بإحسان الله تعالى إلى خلقه، لا خفاء في هذا الإحسان أبدا، ومنه عليهم بما غمرهم من الإحسان والفضل والجود والإنعام. وقد ذكرنا في الشكور هذه القضايا المهمة التي امتن الله تعالى فيها على خلقه، وإذا بخلقه كما ذكرنا ينقسمون إلى أناس لا يشكرون، وإلى أناس قليل الشكر، والشكور منهم قليل، قال: قليلا ما تشكرون، والثانية: وقليل من عبادي الشكور. يعني والغالب كما أشرنا أنه لا يشكر الله تعالى، وإن شكره فيشكره شكرا قليلا لا يوازي شيئا من نعم. لو وزننا نعمة واحدة من نعمه سبحانه وتعالى، دعك من نعمة الإيمان والإحسان، من نعمة الصحة والبصر والسمع، لوزنت كل أعماله التي أتاها، ولا ذهبت بكل حسناته التي يظن أنه قد فعلها. ولذلك يقول هنا: وقليل من عبادي الشكور. ومن ثم كان إحسان الله تعالى في مقابلة هذا الشكر كان إحسانا عظيما. يقول هنا: ولا خفاء، بإحسان الله تعالى إلى خلقه ومنه عليهم بما غمرهم من الإحسان والفضل والجود والإنعام. قال الأقليشي، قد ذكرنا أنه أحد أئمة الأندلس يعني كالقرطبي رحمه الله تعالى، وكان ينقل عنه في كتاب الله في الأسماء الحسنى أيضا، يقول: وذلك أي الإحسان والفضل والجود والإنعام ينحصر في ثلاثة أقسام: قاعدة وواسطة ومتممة. أما القاعدة فتشتمل من الإحسان والإنعام والمن على ثلاث شعب. اسمع هذا الكلام بقى وركز قليلا. هو نقول مرة أخرى، قال الأقليشي هي بالضم كما نذكر: وذلك ينحصر في ثلاثة أقسام، يعني الإحسان والفضل والجود والإنعام لله تعالى في ثلاثة أقسام: قسم الأول قاعدة، والثاني واسطة، والثالث متممة. أما القاعدة فتشتمل من الإحسان والإنعام والمن من الله تعالى على ثلاث شعب. الشعبة الأولى إخراج الإنسان من العدم إلى الوجود، وهي قوله إخراجه أي الإنسان من عدم إلى وجود بمقتضى صفة الكرم والجود، وقد ذكره بهذا في معرض الامتنان، فقال جل وعز: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إذا هذه الشعبة الأولى التي تشتمل من الإحسان والإنعام والمن لله جل وعلا أنه أخرجه من العدم إلى الوجود. الثانية، الشعبة الثانية، بعد خلقه تصويره في صورة آدم، وهي أحسن صور العالم، وقد امتن عليه بذلك في قوله: وصوركم فأحسن صوركم، إلى غير ذلك من الآية المتكررة في هذا النوع. الشعبة الثالثة، بعد أن صوره فأحسن صورته جعله سبحانه وتعالى عاقلا، وهي قول الشيخ: جعله إياه عاقلا لا معتوها ولا سفيها حتى يمتاز من البهائم، وقد ذكره بهذه ممتنا عليه، فقال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين، وقال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، إلى غير ذلك من هذه الأمثلة. هذه القاعدة إلى ثلاث شعب. ثم نأتي إلى الواسطة التي تربط بين القاعدة المتممة، يقول: وأما الواسطة فهي على ست شعب. نسنبت مين اللي نام؟ مين اللي نام؟ يعني كله نايم، ما عادش بيرد، يبقى كله نايم. الأولى بقى، الشعبة الأولى، اسمع هذا الكلام لترى إحسان الله إليك أيها المقصر في شكره المتكلم والسامع، ولترى عظمة الله تعالى في إحسانه، ولترى ما ينبغي عليك أن تقوم به حتى تتعلق بالله وتحبه وتقبل عليه وتشكر نعمته وتوجه به النعم في مرضاته سبحانه وتعالى، وألا يخلو وقتك من شكر الله ومن عمل صالح، كما ذكرنا أعمال آل داود شكرا، فلم يمر ساعة على آل داود إلا وفيها قائم يصلي لله تعالى شكرا كما أمرهم الله جل وعلا. يقول: الشعبة الأولى هدايته إياه للإسلام، وهذا أعظم الإحسان والإنعام، وهو المراد بما ذكر في القرآن الكريم من الهدى والنور، يعني كلما رأيت الهدى والنور والشرح للصدور في القرآن علمت أن المقصود به هداية المرء للإسلام، وهو أعظم الإحسان من الله تعالى. قلت: ومن هذه ومن هذا المعنى ما روي عن وهب بن منبه قال: رؤوس النعم ثلاثة، فأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها، والنعمة والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها. فسترهم وأعطاهم وصحح أجسامهم وأبدانهم ورزقهم الإسلام، فماذا يريدون؟ كما ذكرنا، عند فاكر حديث السبت الذي ذكرناه قبل السبت الماضي، عند فاكر حديث إيه بقى؟ حديث إيه؟ طب اللي قبل وهو قوله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله تعالى بما أكل، ومن أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، عنده قوت يومه، وقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. وكلهم الحمد لله يصبح آمنا في سربه معافا في بدنه وعنده قوت يومه ويومه ويومه وسنته. وانظر إلى الشكر الذي ذكرنا، وإلى التفضل الذي ينبغي أن يقابله المرء بعظيم الإحسان في عبادة الله وعظيم الإحسان إلى خلق الله. يقول الثانية، الشعبة الثانية في الواسطة، نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها. والأولى نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها. الثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها. الثانية، الشعبة الثانية، أحسنوه إليه أن جعله من أمة محمد. الأولى الإسلام، يعني أن عرف ربه سبحانه وتعالى على أي دين من أديان الله الصحيحة. أما النعمة الثانية، أن جعله من أمة محمد التي يتمنى المؤمنون من الأمم قبلها أن يكونوا منها أنبياء كانوا أو صالحين. أن جعله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء وخير الأمم. وعلى هذا نبه بقوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي كنتم في الغيب حتى خرجتم إلى الوجود على وفاق العلم. الثالثة، الشعبة الثالثة في هذه الواسطة، إحسانه إليه بأن حفظه كتابه العظيم حتى يكون معبرا عن كلام ربه بلسانه سبحانه وتعالى وراغبا إليه بجنانه. وهذا من أعظم إحسانه إليه. قال ابن عباس في قوله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، قال: إنه القرآن الكريم. الرابعة، علمه، يبقى الثالثة إحسانه إليه بأن حفظه كتابه العظيم حتى يكون معبرا عن كلام ربه بلسانه، يعني بلسان الإنسان، أنت تعبر بلسانك عن كلام الله تعالى راغبا له بجنانه، راغبا بقلبه إليه مقبلا عليه. وهذا من أعظم إحسان الله له، أن يسر هذا القرآن بهذه الحال لأهل الإيمان. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهذا من الذكر. وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونحن لا شك يفرحون بما يجمعون خيرا مما يفرحون بالقرآن والدين والعمل الصالح وما بشره الله تعالى به من البشريات الجميلة في الأولى والآخرة. يميلون إلى الدنيا ويركنون إليها وتأخذهم شهواتها ونزواتها، ويفرحون بجمعها ويحزنون على فقدها ويحرصون على الحفظ عليها. أما إن ضاعت الآخرة وفرطوا فيها وناموا عنها وتكاسلوا في القيام بها لا يهمهم ذلك ولا يحزنون عليه كحزنهم على آخرتهم كحزنهم على دنياهم. الرابعة، الشعبة الرابعة، علمه بعد حفظه من معانيه، وبعد أن حفظه كتابه علمه من معانيه ومن شريعة نبيه ومن حقيقة علمه أثرا ونظرا. وقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرفع الذين يعلمون هذا الرفض وعظم قدرهم هذا التعظيم وبين خطرهم ورفع شأنهم وأعلى منزلتهم وبين سامق رتبتهم كما هو في هذه الآية الكريمة حتى قال هذا القول. ثم يقول أحسن إليه وأنعم عليه بالعمل بما علم حتى وصل إلى هذه الدرجات التي قال فيها إنما يخشى الله من عباده العلماء. السادسة بالخامسة اللي فاتت الرابعة علمه بعد حفظ من معانيه ومن شريعات نبيه ومن حقائق علمية أثرا ونظرا. والخامسة ما أحسن به إليه وأنعم به من العمل لها إنما أخشى الله من عباده العلماء. دي الخامسة ماشي. وطبعا كل ذلك ليس على إيه؟ ليس على بال المرء أن يذكر هذه النعم فضلا عن أن يتفكر فيها فضلا عن أن يأخذ بحظه منها. يقول لك يا عم يحفظ القرآن إيه بس، يحفظ إيه بس ولا يقرأ إيه ولا يتعلم إيه، ويبقى حفظ الدنيا والسير فيها أو الغفلة عن هذا الكلام العظيم هو شغله الشاغل، هو شغله الشاغل كما نرى في هذا الحال المظلم البائس الذي يفضل فيه المؤمنون كلام الدنيا والائتناس بكلام الخلق والخلطة معهم والغفلة عن آخرتهم وعدم الاستقامة على طريق الله تعالى، يفضلونه على ذكر الله وعلى كلامه وعلى فهم معانيه وعلى العمل به وعلى الإقبال عليه، وأن يكون ذلك ديدنه وحوله يدان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك حالهم الذي نرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكيف يكون لهم فرح وقد ذكرنا أنه كيف يفرح المرء بغير الله تعالى؟ لا فرح له، من لم يفرح بربه لا فرح له ولا سرور له، لأن فرحه وسروره بالزائل، وسوف ينقلب هذا الفرح والسرور إلى غم وحزن حين تظهر الحقائق وتحق عند الله تبارك وتعالى وتظهر السرائر. السادسة إحسانه إليه وتوفيقه حتى ينشر ما علم في عباده. ونلاحظ أن الشيخ هنا يبين لنا درجات المهتمين بالآخرة والإقبال على الله تعالى التي ينبغي أن يحصلها المرء وأن يسير عليها وأن يحزن لفقدها. يعني عمال يبين لنا درجات عظيمة في درجات الإحسان التي يحسن الله تعالى بها العباد، ونرى في هذه الدرجات كلها أن هذا الإحسان كله منصب، أن هذا الإحسان كله منصب على معرفة الله وعلى معرفة كلامه وعلى تعلمه وفهمه والعمل به ونشره. فأن تكون هذه نعمة على العبد إذا لم يقم بها حق القيام، وإذا لم يجاهد نفسه ويسارع ويتنافس في أن يحصلها. أحسنوا إليه وتوفيقه حتى ينشر ما علم في عباده ويكون نور بلاده. هذا الذي قام بهذا الإحسان العظيم من الله سبحانه وتعالى وأعطاه حقه يقول يستضاء بسراجه ويقتفى واضح منهاجه، وبهذا يستحق أن يدعى عظيما في ملكوت السماء. من علم وعمل ودعا إلى الله تعالى استحق أن يدعى عظيما في ملكوت السماء، وأن يكون من أشرف العلماء الوارثين للأنبياء. هذه الشعبة الثالثة. أما المتممة قسم الثالث بقى من الشعب الثلاثة التي بدأناها، يقول فهو ما أنعم عليه وأحسن إليه به من إظهار عوارف وإدرار لطائف شرف بها نوعه وأكمل بها وصفه، ويشتمل على أربع شعب. الأولى ما أنعم عليه به من كمال الصورة واعتدال الخلقة وفصاحة اللسان وسلامة الهيئة من تشوه ونقص في عضو ولحوق خلل حتى يبقى صحيحا سليما، وحتى يسلك من طاعة الله طريقا قويما، وتستحسن الأبصار والبصائر صورته، ولا تمج الطباع خلقته، وهذه نعمة من الله عليه، وهي موهبة وخصوصية. انظر لهذه الموهبة من الله تعالى. الثانية ما أنعم الله عليه به من انتظام الحياة، أن حاله منتظم، واتساع الماء حتى لا يحتاج إلى أحد من الخلق في اكتساب الرزق، بل يحتاج إليه غيره فيعمهم خيره، وهذه نعمة يجب شكرها، إذ ليس كل أحد يعطاها. والثالثة ما أنعم به عليه من عصبة وعشيرة وأصحاب وأتباع تألفت قلوبهم على محبته واصطفائه، وقاموا جنة بينه وبين أعدائه، فلم يطرقه من الأعداء طارق، بل عاش في أمن من جميع الخلائق، ينظر إليه بعين الإجلال والوقار، وتقضى حوائجه في قطره وفي جميع الأقطار، وتسنى عليه الخناصر، وتفخر بذكره الأعاصر. الرابعة ما ينعم به عليه من المرأة الصالحة الموافقة، فتسكن إليها نفسه، ويتم له بها أنسه، ويكسر منها نسله، حتى يكون من ذريته في أمة محمد صلى الله عليه وسلم عدد وافر، كلهم لله موحد، ولآلائه ذاكر شاكر، ويشد بهم في الدنيا أزره، وينحط بهم في الآخرة وزره. قلت أي الإمام القرطبي وشعبة خامسة، وهي ما أنعم عليه من صحة الجسم وفراغ البال. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. خرجه البخاري. وقال وهب بن منبه: عبد الله تعالى عابد 50 سنة، فأوحى الله إليه أني غفرت لك. قال: أي ربي، وما تغفر لي ولم أذنب. زي إخواننا اللي يقول لك: وأنا عملت إيه؟ بس أنا ما عملتش حاجة، أنا الحمد لله بصلي وبصوم وكذا وكذا. وهذا قد نسي نعم الله تعالى، وأن عبادته وصومه وصلاته لا تساوي شيئا. انظر بقية القصة، يقول: أي ربي، وما تغفر لي ولم أذنب. فأذن الله لعرق في عنقه فضرب عليه، فلم ينم ولم يصلي، ثم سكن فنام. ضرب الله عليه عرق في رقبته، يعني جاءه وجع عرق في رقبته، فلم ينم بسبب هذا الوجع، ولم يصلي ليلته، حتى يرى نعم الله عليه أنه لو كان في تلك الحال ما صلى ولا صام، وأن ما به من نعمة فمن الله تعالى، وأن الله تعالى هو الذي هيأ له ذلك حتى عبده، فنسي تهيئة الله تعالى ومدده، وتذكر عبادته فردت هذه العبادة، لأنه نسي المنعم بها سبحانه وتعالى، وتذكر أنه هو الفقير الذي لا يملك شيئا، تذكر أنه هو القوي عليها، القادر عليها، الآتي بها، وذلك يمسح عبادته ويمسحها عند الله تعالى. يقوله: فأتاه الملك فشكى إليه فقال: ما لقيت من ضربان العرق؟ فقال له الملك: إن ربك يقول: عبادتك 50 سنة تعدل سكون هذا العرق. مش كده؟ أشكركم. وحظ المرء من هذا الاسم كما ذكرنا أن يكون محسنا إلى خلقه، ودي بقى اللي مش عايزين ننساها، يعني أن يكون في كل أعماله وأقواله يحمل معنى الإحسان لا معنى الرد سيئة بالسيئة ولا معنى الحسنة بالحسنة، بل الحسنة بأحسن منها كما ذكرنا عن الله تعالى وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول أحسنهم قضاء، يعني عندما يقضي المرء صاحبه يبقى أحسنهم قضاء هو الأقرب والأحب إلى الله تعالى، يعني أفضل الناس خير الناس أحسنهم قضاء. يعني لو كان لي عنده ناقة كما ورد في حديث النبي في هذا الحديث بالذات، كان له ناقة فقال أعطيه ناقة كوماء، يعني أعطيه ناقة من أعظم النوق، فقال لم تكن ناقته، معنى حديث النبي لم تكن ناقته كذلك، فقال أحسن الناس أحسنهم قضاء، خير الناس أحسنهم قضاء. يبقى لما دلوا إيه ناقة صغيرة فردها إليه أعطاه ناقة أجمل منها وأحسن منها وأغلى منها وأثمن منها. وكذلك في كلامه صلى الله عليه وسلم ومنطقه، تقول هي السيدة أم سلمة عندما جاء أبو سفيان ابن عمه وكان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاءه ليسلم وأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان له من إذاء، فذهب قالت له أم سلمة اذهب إليه فإنه لا يحب أن يكون أحد أحسن منطقا منه، قل له كما قال إخوات يوسف ويا يوسف ليوسف يعني وإن كنا لخاطئين في الآية، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسليب عليكم اليوم، ما كان يحب أن يكون أحد أعلى منه في هذه الأخلاق ولا أولى منه بها، وهو بطبيعته كما اصطفاه الله تعالى وخلقه على أحسن الأخلاق وأكملها كما قال وإنك لعلى خلق عظيم، قد شرحنا معنى على خلق عظيم في معنى التكائي التمكن والعلو من هذه الأخلاق كما توحي به هذه اللفظة الجميلة في كلام الله تعالى، لذلك قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. وهذا هو المعنى الأول، أنه في قوله وفي فعله وفي تصرفاته في الظاهر والباطن مع خلق الله تعالى أن يتعلم كيف يكون محسنا إليهم، لا مسيئا أو لا مقابلا للإساءة بالإساءة ولا مقابلا للإحسان بالإحسان، لا أن يزيد ذلك على العدل، أن يقابل الإحسان بالإحسان منه وأن يقابل الإساءة بالإحسان، وأن يكون في منطقه وفعله وقوله في ظاهره وباطنه يعلمه ويتعلم ويقابل ذلك كله بأن يكون محسنا، لا أن يكون خسيسا في كلامه ينتظر أن يشمت بإخوانه، يعني فعل فيه فعلا وأحسن إليه مثلا ثم وقع في شيء فإذا به يسر لوقوعه في هذا الخطأ أو يصر في وقوعه في السوء أو في الضرر أو في الفقر أو في المسكنة حتى يأتيه فيسأله فيكون مسرورا بذله له وبإقباله مرة أخرى عليه أو برجوعه وينظر إليه ليذكره بما فعل وبما أساء وبما قدم، لا، وإنما كما ذكرنا هذا القول لا تثريب عليكم، ويكافئ الحسنة بأحسن منها ويكافئ السيئة بالحسنة، وأن يكون على هذا الحال من مواساة. وكان العلماء والصالحون وأئمة السلف وصحابة النبي على هذا الحال الحسن بل وأحسن، لا يستطيع المرء أن يحكي تفاصيل هذه الأحوال الحسنة منهم فضلا عن أن يبلغ إلى درجة هذه الأعمال والأقوال الحسنة، ونحن في حاجة إلى أن نأتسي بهم في مثل ذلك وأن يكونوا قدوة لأهل الإيمان باقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق، وأن يتعلم المرء كيف يخرج عن هذه الحال. ولا يتمكن المرء وهو الإحسان الثاني، ولا يتمكن المرء من أن يقوم بذلك إلا أن يكون محسنا مع ربه، وهو أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه، يعني أن يكون مع ربه على المشاهدة أو على المراقبة، فمن رقب الله تعالى خف عليه هذا الخلق الجميل. يعني إذا كنت مراقبة لربك فضلا عن المشاهدة، هذه المشاهدة درجة عالية، يعني الوصول إليها للصديقين والسلف الصالحين، والله تعالى لا يمنع خيره أحد، ولكن هي درجة عالية كما نشير. أما إذا كان الحال على المراقبة فإن المراقبة تحمل المرء على ذلك، يعني إن علمت أنك مراقب لربك سبحانه وتعالى وأن الله تعالى مطلع عليك شاهد عليك حاضر عندك، فإنك حينئذ يصعب عليك وهو ينظر إليك وهو مطلع عليك وهو مراقب لك وأنت مراقب له في قولك وعملك أن يظهر منك ما يكون سبب سوءك عنده سبحانه وتعالى، وما يكون سببا لسخطه عليك وعدم رضائه عنك ولنزول عقابه عليك سبحانه وتعالى. وأنت تعلم أنه مراقب لك وناظر عليك وناظر إليك، وليس كذلك؟ هذا يحملك على إيه بقى؟ يحملك على الإحسان في عبادتك إياه، ويحملك على تنفيذ أوامره فيما بينك وبين الناس، وأن تقوم وأن تعمل بما تعلم، وأن تتحرك بما لا يغضبه سبحانه وتعالى عليك وهو ناظر إليك. أنت لو واصل إلى هذه الحال وتراقب ربك، إذا بكل قول أو فعل في ظاهرك أو باطنك لا يصدر منك إلا وأنت عالم أنه ينظر إليك سبحانه وتعالى، فيكون ذلك دافعا لك إلى أن يكون قولك وفعلك وأن يكون قولك وفعلك في محل القبول عنده سبحانه وتعالى، في محل الرضا عن هذا القول والفعل. وإلا فإنك غير مراقب الله ولا مؤمن، ولا مؤمن، وأنك غير مؤمن بالطلعية عليك الإيمان الذي يمنعك، أو الإيمان الذي يضع في قلبك الحياء منه والخوف له سبحانه وتعالى، والخشية كذلك من أن يقع بك عذابه أو أن يلم بك عقابه سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة، كيف يتعلم المرء مراقبة الله تعالى، كيف يكون محسنا فيها إذا تعلمها. وقد أشرنا في قضية الذكر، حد فاكر قضية الذكر؟ كنا بنشرح في الذكر في الجمعة الماضية، والذكر على ثلاثة أقسام، حد فاكر إيه وإيه؟ إيه؟ إيه؟ لا لا لا، قلنا الثناء والدعاء والإيه والرعاية. إيه الرعاية بقى؟ افتكرت، يعني أنت بتذاكر، أنا اللي بفكرك، كل الممتحن هيقعد يفكر الطالب كل شوية. الثناء والدعاء والرعاية، والرعاية هي أن يقول الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله شاهد علي، الله مراقب لي، وأن يكسر من ذكر هذا الكلام رعاية لنفسه ومنعا لها من الوسواس، وتقوية للقلب للحضور مع الرب سبحانه وتعالى. وقد ذكرناها كيف يتقوى بها المرء على أن يصل إلى هذا الحال من أحوال المراقبة لله تعالى. وقد ذكر ابن القيم هذه المسائل كما أشرنا في مدارج السالكين، الله ناظر إلي، الله مطلع علي. وكان السلف يربون أولادهم ويربون تلاميذهم على هذا الحال، يقول له إيه وإنت ماشي كده، قول الله مطلع علي، تبص تلاقيك بقى تنظر شمال تنظر يمين تقف، فيقوي حضورك مع الله تعالى، ويقوي خوفك من الله جل وعلا، ويلزم جوارحك الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك يحمل النفس والشيطان على منع هذه الوساوس، أول ما تبدأ توسوس تقول الله مطلع علي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي، الله مطلع علي، وأنت سائر في طريقك إذا بك تحفظ ذلك وتمنع وساوسك وتقوي قلبك مع الله جل وعلا، وتحرز نفسك من الشيطان والهوى والنفس، حتى ترى نفسك بعد ذلك في مراقبة الله تعالى وخشيته، لا تلتفت عن ذلك إلا من باب الغفلة والشهوة والغضب التي لا يخلو منها إنسان على المعصوم صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الكلام، وإن شاء الله تعالى كما هي العادة الله تبارك وتعالى وفقنا لأن نشرح الآيات الواردة في اسمه المحسن. وهذه الآيات تجلي هذه الصفة من صفات الرب وهذا الاسم من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى كما ورد القرآن بها وكما أراد الله لها أن تصل إلى خلقه سبحانه وتعالى. أخ يسأل يقول جزاكم الله عنا خير الجزاء نفعنا بإعلامكم، هل بذل الوقت أو الجهد أو المال طلبا للبركة في الدنيا بالإضافة إلى ثواب الآخرة يمكن أن يقلل من ثواب الآخرة، أو أن من يبذل في الدنيا ولا يطلب إلا ثواب الآخرة خير من من يطلب ثواب الآخرة والبركة في الدنيا؟ لا شك أن الثاني خير، وذلك مصداق قول الله تعالى. حد فكر الآية؟ ها؟ ها؟ لا لا ها؟ قلناها الآية الكريمة من كان يريد ثواب الدنيا عند الله ثواب الدنيا والآخرة، بل عايز ثواب الدنيا هيروح لمين؟ أذهب إلى الله جل وعلا فيعطيه إيه؟ ثواب الدنيا والآخرة. واضح؟ لذلك قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ليه؟ قال لأنه من كان همه الدنيا، من كان همه الدنيا شتت الله عليه شمله وجعل فقره في وجعل فقره بين عينيه ولم تأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كان أو من أصبح وهمه الآخرة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وده الحديث الأول في الدنيا اللي هو إيه؟ حديث الأولاني في الأبواب، إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. يبقى أيهما أعلى؟ يبقى يطلب بإيه؟ بدنياه الآخرة حصل الدنيا والآخرة، وهذا هو الأصل في هذه المسألة، مش كده؟ ما حكم تقصير اللحية وأخذ شيء منه؟ واحد يقول لي والله يا شيخ لازم تجاوب على السؤال عشان أنا بحبك كل حبا كثير. طيب يا سيدي، لو هل لله مكان وحق من يقول ان الله في كل مكان ومن يقول ان الله بلا مكان؟ انت تريح نفسك تقول بقضية اهل السنة الرحمن على العرش استوى وسئلت الجارية اين الله قالت في السماء، تريح نفسك بلا تشبيه ولا تعطيل وبلا تمثيل ولا تحريف، يعني بلا تمثيل ولا تأويل كما كان عليه سلف هذه الأمة وكما ذكرنا في قضية الأسماء والصفات. احنا بقالنا فترة عمالين نشرح في الأسماء والصفات والإيمان وقضايا العقيدة حتى نقرر فيها اعتقاد السلف الصالحين. حكم تقصير اللحية وأخذ شيء منها؟ لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية وأمر بتوفير اللحية وإطلاق اللحية والعفو عن اللحية، وكل ذلك ينافي أن يأخذ منها أو أن يقصرها. وقد ورد عن بعض الصحابة وأهل العلم أنه في الحج أو العمرة كان يقص ما زاد عن القبضة. في دعاء نرجو الدعاء للأخت مش عارف مين أم يوسف، عارف مين أم يوسف؟ فهي مبتلاة في حملها، قال لها الأطباء إن الجنين به ورم، نرجو الدعاء لها بالشفاء. اللهم اشفها شفاء لا يبغض سقما، اللهم اشفها شفاء لا يبغض سقما، اللهم اشفها مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. هذا كده عن الحاج مصطفى. هل هناك أديان أم هو دين الإسلام فقط؟ هو دين الإسلام فقط، جمع أديان باختلاف المؤمنين فقط ليس أكثر، أديان باختلاف المؤمنين ليس باختلاف الدين. اليهود والنصارى والمسلمون، اليهود اتبعوا موسى عليه السلام، و ده الكلام يهود، يقال يهود دين اليهود أو دين النصارى أو دين الإسلام، إنما الدين عند الله تعالى هو الإسلام. وكان دين عيسى وموسى ومحمد ونوح وآدم كل ذلك كان دينهم الإسلام كما شرحنا من قبل. فيقول زدكم الله علما وخشيا وجعلكم من عباده المقربين. جميعا يا رب. توفيت والدته يوم الأحد الماضي وأرجو دعاء لها، اللهم ارحمها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمها وموتانا وموتى المسلمين رب العالمين. وقد توفى اليوم ربك أخي لنا، فندعو الله له أن يرحمه، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، اللهم احفظ له وارحمه يا رب. كفاية كده. أخي يقول نرجو طباعة ونشر ما تلقونه من دروس في أسماء الحسنى والصفات، يعني نحن طبعنا شيئا منها قليلا، إن شاء الله نرجو الله تعالى أن يتم على إخواننا النعمة وأن يأخذوا في طباعة الباقي. أما التسجيل فقد سجلوا أسماء كثيرة من أسماء الحسنى على سي دي، اللي هي سموها إيه، تعرض أسطوانات، في ثلاثة أسطوانات للأسماء الحسنى عليها ما يقرب من 50 اسما أو غيره، 50 درسا أو 70 درسا، 70 درس الأسماء الحسنى، وهي إن شاء الله موجودة لمن أرادها. ببلاش مش كده، ببلاش ولسه 90 ما طبعش المجموعة الأولى، طبعت المجموعة الثانية والثالثة والرابعة فقط. نحن قد وصلنا في دروس الأسماء الحسنى إلى 95 درسا، ونحن في الاسم الثاني والأربعين. ماذا بقى موضوع؟ هو أخي يعني يذكرنا بدرس الشيعة، مين اللي قال عايزين نحضر درس الشيعة ومجاش يوم السبت؟ اللي قال عايزين درس الشيعة ومجاش يوم السبت يرفع ايده. كلهم جم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مش هضربهم النهارده إن شاء الله، هضربهم المرة الجاية. ارفع ايده بس عشان أشوف. واحد ورا أهو هعمل فيها بطل. ايوه اللي قالوا عايزين درس الشيعة الكلام في العقائد وما حضروش الدروس، مين بقى؟ ها؟ لا حول ولا قوة. ما فيش اي يعني شجاعة أدبية؟ المفروض احنا بنتعلم الشجاعة الأدبية. اهو ده واحد اهو مش عايز يرفع ايده، افتكرتك يا ابني الايه؟ درس الشيعة الماضي لابد أن يسمعه كل أحد استكمالا لبقية الدروس، لابد أن يسمعه كل أحد استكمالا لبقية الدروس، ولأهمية هذا الدرس في بداية الكلام على دروس الشيعة كما أشرنا في عقائد الفرق الضالة. لازم اللي ما عندوش الصوانة أو ما عندوش الشريط يسمعه قبل الدرس القادم إن شاء الله تعالى. لابد أن تهتم، أن يهتم الناس بهذا الدرس اهتماما زائدا لما نحن فيه من الخطر من هذا الفكر وانتشار هذه الأيام. ماشي.